أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. النهاردة نتكلم على قرار جريء لشخصية مؤثرة جدا في التاريخ الإسلامي، وهذا القرار كان له تبعات لا أقول على حياة المسلمين فقط ولكن على حياة العالم أجمع. يعني فعلا هذا القرار أثر على مسيرة الإنسانية تأثيرا إيجابيا عظيما كما سيتبين لنا بعد تحليل هذا القرار العظيم. هذا القرار الذي أخذه شخصية من التابعين كان أبوه نصرانيا، وكان من الذين أخذوا كأطفال من موقعة عين التمر بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا من السابية الذين أخذوا وتعلموا بعد ذلك في بلاد الإسلام الإسلام، وبرعوا في هذا المجال وأصبحوا من المجاهدين، وولد بعد ذلك هذا التابعي العظيم لهذا الأب الذي كان في بدايته كما ذكرنا نصرانيا يتعلم الإنجيل في أحد مدن العراق اللي هي عين التمر. الأب هو نصير والابن هو موسى ابن نصير الفاتح المجاهد الإسلامي العظيم، وهو من أروع الشخصيات في تاريخ الأمة الإسلامية دينا وورعا وتقوى وجهادا وعلما وإقداما وشجاعة وتجردا لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله وأن يعز الإسلام والمسلمين. بطلنا خد قرار في منتهى الجرأة، والقرار الجريء ده كان ليه أثر ضخمة جدا على الإنسانية وعلى البشرية، وهذا القرار كان قرار فتح الأندلس. طبعا دي مش أول مرة يتاخد فيها قرار فتح الأندلس، كان سيدنا عثمان بن عفان قبل كده خد هذا القرار لكن لم يطبق بشكل عملي لصعوبة تنفيذ هذا القرار في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. لكن من جديد جدد موسى ابن نصير رضي الله عنه الحلم الذي كان يراود عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبدأ يفكر تفكيرا عمليا جديا واقعيا في فتح بلاد الأندلس. إيه هي بلاد الأندلس؟ بلاد الأندلس هي دلوقتي أسبانيا والبرتغال، وهي مساحات يعني من الأرض كبيرة في تعتبر بوابة أوروبا الغربية، وكانت الأندلس في ذلك الوقت في حالة تخلف شديدة جدا مثل عامة أوروبا. يعني عامة أوروبا كانت الحقيقة كما يقول رينو، ورينو هذا مؤرخ فرنسي، كانت تعيش مرحلة من أسوأ المراحل من ناحية الجهل والأمية والتخلف والفساد. هذه كانت الأحوال في أوروبا قبل أن يدخلها الإسلام، وكانت بلاد الأندلس تحت حكم حاكم ظالم اسمه رودريكو، أو في الكتابات العربية بيسموه لودريك. وهذا الحاكم كان يبطش بأهل الأندلس بطشا كبيرا، وكان أهل الأندلس من القوط الغربيين، وكانوا جميعا يدينون بالدين النصراني. موسى ابن نصير رحمه الله كان بداية التفكير عندما كان واليا لأفريقيا، وأفريقيا نقصد بها تونس والمغرب والجزائر في ذلك الوقت، فكان واليا على هذه المناطق في سنة 85 من الهجرة. في بعض التسميات أن أفريقيا هي تونس فقط، فكان بدايته كوالي لتونس، ثم بعد ذلك بدأ يتوسع في المناطق المحيطة، هي اللي خلته يفكر بعد كده في فتح بلاد الأندلس. بل إن موسى ابن نصير رحمه الله كان يفكر أبعد من ذلك، وكان يفكر تفكيرا عجيبا. وعلى فكرة هذا التفكير كان عند سيدنا عثمان بن عفان قبل كده بعشرات السنوات، كان يفكر أنه من الممكن أن تفتح القسطنطينية من الغرب. خلي بالك القسطنطينية في شرق أوروبا، يعني ممكن يفتح الأندلس ثم يجاوز الأندلس بعد ذلك إلى فرنسا ثم إلى إيطاليا ثم إلى بلغاريا ثم إلى اليونان ثم القسطنطينية. تخيل يأخذ أوروبا بكاملها من غربها إلى شرقها. هذه الفكرة كانت عند سيدنا عثمان بن عفان، وقال إنما تفتح القسطنطينية من الغرب لصعوبة هذا الفتح من الشرق، وكان يفكر هذا الكلام. وسيدنا موسى بن نصير بدأ خطوات فعلية في محاولة أن يفتح هذه البلدة الصعبة المنيعة من الغرب، أي من اتجاه الأندلس. لكن طبعا الموضوع كان صعب وكان عسير. ليه؟ لأن أصلا شمال أفريقيا ما كانش مملوك للمسلمين، مع أن شمال أفريقيا اللي هي تونس والجزائر والمغرب، هذه البلاد كانت قد فتحت في عهد عقبة ابن نافع رحمه الله، إلا أن البلاد انتقضت وارتد أهلها من البربر والبربر دولت هما السكان مناطق شمال أفريقيا وسكان الصحراء الكبرى، وكانوا قد ارتدوا عن الإسلام وبدأوا يحاربون المسلمين من جديد. فتولى موسى ابن نصير الموضوع وبدأ يحاول من جديد أن يضم هذه البقاع إلى الدولة الإسلامية. موسى ابن نصير فكر يا ترى إيه اللي خلى هؤلاء يرتدوا، وإيه اللي خلى البلاد دي تضيع من أيدي المسلمين. فوجد أن عقبة ابن نافع رحمه الله كان أخطأ خطأين كان السبب في هذا الأمر. الخطأ الأول أنه كان يفتح بسرعة دون أن يؤمن ظهره، وبالتالي فكان بيسيطر على مساحات واسعة من الأراضي دون أن يكون معه القدرة على حماية هذه الأراضي. والهدف السبب الثاني أو الخطأ الثاني أنه لم يكن يعطي وقتا كافيا لتعليم الناس الإسلام، وبالتالي لم يدخل في الإسلام إلا القليل، ومن دخل لم يدخل في الإسلام عن قناعة شديدة أو عن قوة اتباع واضحة للكتاب والسنة. فماذا فعل موسى ابن نصير؟ بدأ يفتح البلاد بتدرج شديد، وبدأ كلما دخل إلى بلد يؤمن ظهره ثم يفرد وقتا طويلا لتعليم الناس الإسلام، واستقدم عددا من العلماء وعددا من التابعين من الشام ومن الجزيرة العربية ومن مصر ومن غيرها ليعلموا أهل البربر الإسلام. وسبحان الله دخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، يعني أعداد كبيرة جدا من البربر دخلت في الإسلام، مما أعطاه ثباتا وقوة في أرض شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب بل وما تحتها من الصحراء الكبرى. وبدأ يفكر تفكير عملي في فتح بلاد الأندلس، لكن وجد قدامه عدة مشاكل تجعل هذا القرار فعلا في منتهى الجرأة أن يأخذ قرار فتح بلاد الأندلس. أول مشكلة أن الأندلس يفصل بينها وبين شمال أفريقيا بحر، وهذا البحر في أقل مسافاته 13 كيلومتر، يعني مسافة ليست بالهينة. وفي نفس الوقت المسلمون لا يمتلكون عددا كبيرا من السفن، وإحنا نفتكر في حلقة سابقة في حلقة سيدنا معاوية بن أبي سفيان اتكلمنا على الأسطول الإسلامي الذي أنشئ في سنة 28 من الهجرة وبدأ ينمو في سنة 34 أو في سنة 31 في موقع ذات الصواري، وكان النمو ده لا شك أنه هو نمو بطيء لا يستطيع أن يستوعب كافة الشواطئ الإسلامية اللي هي أصبحت بتصل الآن من شمال أفريقيا من عند المغرب لحد ما توصل لحد بلاد الشام، يعني كل البحر الأبيض المتوسط. فعدد السفن اللي كانت مع موسى ابن نصير كانت سفن قليلة. الحاجة الثالثة الخطيرة أن ميناء سبتة وهو الذي يطل على مضيق جبل طارق، هذا الميناء لم يستطع موسى ابن نصير أن يفتحه، كان ميناء حصينا جدا، وكان يحكمه رجل اسمه يوليان أو جوليان، وكان من الأسبان الذين احتلوا هذا الميناء ووجد صعوبة في السيطرة عليه، وبالتالي لو عبر إلى بلاد الأندلس سيصبح ميناء سبتة في ظهره، وهذا يمثل خطورة عسكرية كبيرة على موسى ابن نصير. حاجة اللي غير كده كمان وخطيرة أن قوات الفاتحين عددهم قليلة، يعني قوات المسلمين عددهم بسيطة اللي جاية من الشرق مع موسى ابن نصير رحمه الله، لا تستطيع هذه الأعداد القليلة أن توزع على شمال أفريقيا وتوزع فوق ذلك على بلاد الأندلس، بينما الجيوش البيزنطية القوطية اللي موجودة في داخل أسبانيا في ذلك الوقت كانت أعداد ضخمة وكبيرة، وكان جيش نظامي كبير. الحاجة الخامسة والأخيرة اللي بتصعب الموضوع على سيدنا موسى ابن نصير رحمه الله أن أرض الأندلس بالنسبة لهم أرض مجهولة تماما، يعني محدش من المسلمين قبل كده ذهب إلى أرض الأندلس، وبالتالي فلا يعرف أحد تفاصيل هذه البلاد، لكن كل ما نعرفه أنها بلاد صعبة وعرة فيها جبال كثيرة فيها أنهار فيها عوائق بحرية، يعني الأمور فعلا صعبة تحتاج إلى دراسة وإلى رعاية كبيرة. فيعمل إيه سيدنا موسى ابن نصير حتى ينفذ هذا القرار الجريء بفتح بلاد الأندلس؟ أول حاجة بدأ يبني أكثر من ميناء في المنطقة ويبني عدد كبير من السفن. سبحان الله الموضوع هياخد وقت، هياخد وقت مش مشكلة، لكن لا نتهور ولا نتسرع في أخذ القرار. وبدأ بالفعل يعمل ميناء في تونس وميناء في الجزائر ومواني في طنجة في المغرب، وبدأ ينشئ عدد كبير من السفن تحاول أن تساعده على الوصول إلى بلاد الأندلس بشكل طبيعي وسليم. وبدأ في نفس الوقت يعلم البربر الإسلام بشكل منهجي ومنظم زي ما ذكرنا، استقدم التابعين والعلماء، وبدأ يوظف هؤلاء البربر لدين الله عز وجل، بدأ يستخدم هؤلاء البربر في الجيش الإسلامي، مع أن البربر هؤلاء أسلموا منذ سنة أو سنتين أو ثلاثة، لكن سبحان الله بالإخلاص وبالتربية وبالعمل الصالح استطاع الإسلام أن يتغلغل في قلوبهم، وبالتالي ظهرت منهم نماذج عظيمة جدا تريد أن تساعد الأمة الإسلامية في الوصول إلى كل بقاع الدنيا لنشر كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء البربر الذين تعلموا على يد موسى بن نصير وأسلموا على يده وتعلموا الدين على يده كان طارق بن زياد رحمه الله، الشخصية الإسلامية المشهورة التي ترأست الجيوش الإسلامية التي ذهبت بعد ذلك إلى فتح بلاد الأندلس. سيدنا موسى بن نصير في حركة سياسية بارعة جدا وضع طارق بن زياد البربري على رأس الجيش اللي هو كان متجه لفتح الأندلس، لأن معظم قوام هذا الجيش كان من البربر، فوضع قائدا منهم ليكون ذلك أسلس في القيادة وأطوع لقلوب البربر حتى يجدوا هذا القائد منهم، فيستطيع القائد أن يحركهم بسهولة، وبالذات أنهم لم يتقنوا بعد اللغة العربية والقائد بربري يتقن اللغة البربرية مثلهم، فيستطيع أن يحركهم وأن يحقق نتائج أو نجاح أكبر من النتائج التي يحققها المسلمون القادمون من الشرق. فوق كده فتح جزر البليار، وجزر البليار هذه كانت موجودة في البحر الأبيض المتوسط وكانت في شرق بلاد الأندلس وكانت تحت السيطرة البيزنطية، وخاف رحمه الله أن يدخل إلى بلاد الأندلس وجزر البليار هذه في شرق الأندلس في ظهره، فمن الممكن أن تهاجم الجيوش الإسلامية من ظهرها، وبالتالي فتح جزر البليار وسيطر عليها وأصبح دلوقتي على مقربة من بلاد الأندلس. لكن فضل عنده بعض المشاكل ما تحلتش، مثل بقاء ميناء سبتة تحت قيادة أو تحت سيطرة يوليان أو جوليان الأسباني، وهذا يمثل خطورة كبيرة لأن هذا الميناء ميناء سبتة يطل على مضيق جبل طارق، وبالتالي هو في ظهر الجيش الإسلامي إن ذهب إلى بلاد الأندلس فقد يحصر المسلمون بين جيش الأسباني الموجود في الأندلس وبين جيش يوليان الموجود في ميناء سبتة. دي أول قضية كان فيها مشكلة بالنسبة لموسى ابن نصير. المشكلة الثانية إن عدد السفن اللي معاه كانت قليلة. نعم هو صنع سفن وجاب سفن من الشرق وكذا وكذا، لكن في النهاية برضو هذه السفن لا تكفي لإخراج جيش كبير إلى بلاد الأندلس، فكان عنده مشكلة في عدد السفن ومحتاج يزود هذا العدد. والحاجة الثالثة أنه ما زالت جغرافية بلاد الأندلس غير معروفة ليه وغير معلومة ليه. هو عمل كل اللي عليه زي ما قلنا في هذه الخطوة، سبحان الله من حيث لا يعلم ومن حيث لا يحتسب رزقه الله عز وجل حل هذه المشاكل ليعلمه ربنا سبحانه وتعالى ويعلم كل المسلمين أن الإنسان إذا بذل كل ما عليه فإن الله عز وجل يبارك له في خطواته، يبارك له في أعماله، يبارك له في وقته، يبارك له في عمره، ويحقق له النصر الذي يريد. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن فجأة سبحان الله بدون أي تدخل من المسلمين جاء يوليان، وكان يوليان زي ما قلنا حاكم سبتة الأسباني، جاء إلى ميناء طنجة، وكان على ميناء طنجة في ذلك الوقت طارق بن زياد، وتناقش معه في لأجل بعض المفاوضات وبعض الأمور الدبلوماسية، وعرض عرض غريب جدا على طارق بن زياد، وطارق بن زياد أخذ هذا العرض وذهب إلى موسى بن نصير في القيروان وتناقش سويا في هذا العرض وقبل بهذا العرض ليتم الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس. ما هو هذا العرض الذي عرضه يوليان على طارق بن زياد وعلى موسى بن نصير؟ العرض يشمل الآتي: أولا تسليم ميناء سبتة، هذا الميناء العسير الصعب اللي ما عرفوش يفتحوه عسكريا يوليان هيجي يسلمه كده ايه للمسلمين دون عناء. الحاجة التانية يمده بسفن تكمل السفن الذي معه، عند المسلمين مشكلة في عدد السفن، انا هدي لك سفن بالأجرة من ميناء سبتة. والحاجة التالتة اصف لك بلاد الاندلس كأنك تراها رأي العين، يعني هيقول له فيها الجبال فين والبحار فين والأودية فين والأنهار فين، بحيث ان انت لما تنزل بلاد الاندلس تنزل وكأنك تراها رأي العين. شيء غريب جدا، وهذا الرجل ليس مسلما وما زال نصرانيا، ليه عمل ده كله؟ عمل ده كله لأنه هو لقى في فرصة لهذه الجيوش الإسلامية أنها إذا دخلت بلاد الأندلس فقد تعطي له ملكا كبيرا في داخل بلاد الأندلس. طلب من المسلمين أن يعطوه بيعات غيطشة. مين غيطشة؟ غيطشة كان الملك اللي كان قبل لوذريك أو رودريكو، والملك ده كان عنده أملاك كبيرة جدا صدرها رودريكو لما تولى الحكم، فقال له أنا أعطيك كل هذا في مقابل أن تعطيني أملاك غيطشة. وأملاك غيطشة هذه عبارة عن 3000 ضيعة، يعني 3000 حديقة أو 3000 قرية موجودة في بلاد الأندلس. فقبل موسى ابن نصير وقابل طارق بن زياد وقال ان هذا عرض يعني سخي وجيد للمسلمين وانه ياخذ السفن وياخذ ميناء سبته، وهو ميناء سبته اخطر من هذه الضيعات لانه داخل بلاد المغرب، وياخذ في نفس الوقت فكره جغرافيه واضحه عن بلاد الاندلس فيستطيع ان يفتحها. ثم ما هذه 3000 قريه في داخل البلاد الواسعه بلاد اسبانيا والبرتغال حوالي 600,000 كيلومتر مربع، يعني مساحه كبيره. فقال مفيش مشكلة ووافق موسى ابن نصير. بالفعل يوليان سلم المسلمين ميناء سبتة وسلموا عدد من السفن بالأجرة ووصف لأرض الأندلس، ولكن موسى ابن نصير لم يطمئن لهذا الوصف تمام الاطمئنان إلا أن يتأكد بنفسه، فأرسل في سنة 91 من الهجرة في شهر رمضان أرسل سرية باسم طريف يقودها طريف ابن مالك رحمه الله، وقال له تصف لي بلاد الأندلس عندما تنزل إليها رأي العين. فنزل بالفعل طريف ابن مالك على جزيرة قبيل بلاد الأندلس، وما زالت هذه الجزيرة تعرف إلى الآن بجزيرة طريف. وعبر بعد ذلك بلاد الأندلس وتجول فيها واستطاع أن يعرف دقائق الأمور على الأقل في المنطقة الجنوبية التي ستنزل فيها الجيوش الإسلامية بعد ذلك. ثم عاد إلى موسى ابن نصير بهذه الأخبار وهذه الأنباء، فأخذ موسى ابن نصير يجهز العدة ويعد نفسه حتى جهز 7,000 مقاتل، وضع على رأسهم طارق بن زياد رحمه الله. وفي رمضان سنة 92 من الهجرة انطلق الجيش الإسلامي المناضل البطل ليدخل أرض الأندلس ويلتقي بال7,000 مقاتل مع جيش لوذريك أو رودريكو. كان يبلغ هذا الجيش 100,000 مقاتل. وجد طارق بن زياد رحمه الله أن الجيوش ضخمة، فطلب المدد من موسى ابن نصير رحمه الله فأمده ب5,000، فأصبح الجيش الإسلامي 12,000 في مواجهة 100,000 مقاتل صليبي من دولة القوطية في الأندلس. وبعد معركة استمرت 8 أيام كاملة، بدأت في أخريات رمضان سنة 92 هجرية وأكملت في أثناء عيد الفطر وفي الأيام التي بعده، تم النصر الساحق للمسلمين وسحقت القوة الصليبية وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا، وهرب لوذريك أو رودريكو، وانساح طارق بن زياد بعد ذلك في أرض الأندلس وحقق انتصارات مجيدة في قرطبة وفي أستجة وفي طليطلة، واستطاع أن يفتح نصف بلاد الأندلس في غضون سنة واحدة من سنة 92 لسنة 93. ثم لحقه بعد ذلك موسى ابن نصير في سنة 93 بجيش آخر، واستطاع هذا الجيش أن يضم بلاد الأندلس بكاملها. سبحان الله، البلاد الأندلس في سنة 95 من الهجرة، يعني بعد 3.5 سنين من بداية الفتح الإسلامي، كانت قد دخلت جميعا في صف البلاد الإسلامية. لم يبقى فيها على غير الفتح الإسلامي إلا الركن الشمالي الغربي اللي كان معروف بالصخرة، ولكن هذا الركن في ذلك الوقت لم يكن يمثل شيئا. واستطاعوا المسلمون بعد ذلك أن ينساحوا من الأندلس إلى فرنسا، وأن يصل الفتح الإسلامي إلى المناطق الجنوبية في فرنسا، بل ويصل إلى مسافة 120 كيلومتر جنوب باريس، وأنتوا عارفين باريس في شمال فرنسا، يعني معظم الأجزاء الجنوبية والغربية في فرنسا دخلت في سيطرة الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. كان فتحا كبيرا جدا، كان فتحا عظيما، استطاع المسلمون فيه أن يضموا هذه البقاع للعالم الإسلامي. وأنا أقول أن الإسلام ظل في بلاد الأندلس مدة 8 قرون كاملة. تخيل أن موسى بن نصير رحمه الله أخذ هذا القرار في سنة 92 من الهجرة، أو نفذ هذا القرار في سنة 92 من الهجرة، وظل الإسلام في بلاد الأندلس إلى سنة 897 من الهجرة. اللطيف جدا في الموضوع أن بلاد الأندلس لم تكن بلادا عادية، إنما كانت بلادا في أعظم درجات القوة والعلم والنشاط التجاري والنشاط الاقتصادي والصناعي، وازدهرت فيها الحضارة بشكل لافت للنظر، وأصبحت قرطبة في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري تسمى جوهرة العالم، وكان فيها الشوارع مرصوفة، وكان فيها الشوارع مضاءة ليلا، وكان في قرطبة في وسط هذه الصحراء الكبيرة جدا من الجهل ومن الفساد في أوروبا، كانت قرطبة فعلا جوهرة تزخر بالمستشفيات الكثيرة. 50 مستشفى كانت في قرطبة، المساجد العامرة، القصور الفارهة، المصانع، الأسواق المتخصصة، يعني فعلا سبحان الله أصبحت كما يقولون جوهرة العالم. الكلام ده ما قعدش سنة ولا اتنين، الكلام ده قعد كما ذكرنا 8 قرون متصلة. ولم يكتفي المسلمون بذلك، بل صدروا العلم من داخل الأندلس إلى كل بقاع الدنيا. استفاد المسلمون واستفاد غير المسلمين من العلم الذي ازدهر في بلاد الأندلس. ظهر فيها عبد الرحمن الناصر رحمه الله، الحاكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله، ظهر فيها أعداد كبيرة جدا جدا من العلماء في كل المجالات. ظهر فيها الزهراوي، ظهر فيها ابن البيطار، ظهر فيها علماء على أعلى درجات التفوق العلمي في كل مجالات الحياة، في الفلك، في الكيمياء، في الفيزياء، في الطب، في غير ذلك، حتى في العلوم الشرعية. كانت الأندلس من أبرع المناطق علما في العلوم الشرعية، في التفسير، في الفقه، في الحديث، في غير ذلك من الأمور. وفعلا أفادت المسلمين إفادة كبيرة، بل وأقول أفادت غير المسلمين. ومن الأندلس انطلق العلم بعد ذلك إلى كل أوروبا، إلى باريس وإلى ألمانيا وإلى إيطاليا وإلى غيرها من بلاد أوروبا. وأنا هنا أنقل لكم بعض الكلمات أو كلمات الشهادات التي شهد بها العلماء الغربيون المنصفون عندما رأوا تاريخ الأندلس وعندما رأوا تاريخ أوروبا بعد ذلك. يقول جوستاف لوبون، وهو من المؤرخين الفرنسيين المشهورين، يقول: عندما أرادت أوروبا أن ترفع عن نفسها أكفان الجهل، ولت وجهها تجاه المسلمين الذين كانوا أئمة وحدهم. يعني هذه شهادة من جوستاف لوبون، يقول أن المسلمين كانوا أئمة في العلم وحدهم في ذلك الزمن. وعندما أرادت أوروبا أن ترفع أكفان الجهل، اتجهت إلى بلاد الأندلس، وسعت إلى البعثات العلمية، وسعت إلى ترجمة كتب المسلمين في كل مجالات العلوم. ويقول الأمريكي روبرت بريفولت، يقول: ليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الحضارة الأوروبية إلا ويعود فيه أثر مباشر للمسلمين، سواء كان هذا في العلم، كان في النظافة، كان في العادات الشخصية، في المعاملات الإنسانية، في كل فروع الحضارة كان هناك أثر مباشر للمسلمين على الحضارة الأوروبية. بقى يا إخواني ويا أخواتي أن تعرفوا أن موسى ابن نصير رحمه الله صاحب القرار الجريء، والذي انططى صهوة جواده وركب بعد ذلك به البحر وانطلق إلى بلاد الأندلس ليتم فتح بلاد الأندلس، كان يبلغ من العمر عندما أتم هذا الفتح 76 سنة. 76 سنة، شيخ كبير جدا، ومع ذلك كانت همته عالية وانطلق إلى هذا المكان، وكان في نيته وكان في عزمه أن يصل إلى بلاد كل القسطنطينية من الغرب، لولا أن الوليد بن عبد الملك الذي كان خليفة للمسلمين في ذلك الوقت خشي على جيوش المسلمين من الهلكة إذا انسحت في داخل أوروبا دون إعداد، فأوقف الفتوح الإسلامية عند فرنسا. وبقي الأجر العظيم والجهد الجزيل لموسى ابن نصير يخدم العالم الإسلامي والعالم بكامله، كما ذكرنا 8 قرون كاملة بل أكثر من ذلك، فما زال علم الأندلس بين أيدينا. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.